ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين سبحانه